بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني الوشيعة في اختصار وتهذيب كتاب الشريعة. كتاب الشريعة يذكر الإمام أبو بكر الأجري محمد بن الحسين رحمه الله وقريه ذي سدح بقولي اللي حدن هجرة مركحي. وأنا كتابك اللي حاد تحنيني سلسلة داني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية وعشت كأني الله بي الله وعطانات أولي إنه كتيرنه أبواب القدر كان حكسة بسنية باب الإيماني رمين بو بابي هاي بأنه لا يصح نوسن أنسحين لعبد أدون الإيمان إيمان كي إلهي للرمين يي يلا قدون يلو بدباد يي أين كأنسحين حتى يؤمن إلى الرمين بالقدر الرمي قدر كإلهي سابقة وحول بينه قدري خيره وشره كيس السن هي كيس حنبا حديث داين صومري بكسو علي يومر هرؤه عن الوليد بن عبادة بن الصامت أنه دخل على عبادة أبيه عبادة أسوه قالي وهو أبيه عبادنا مريض جرين يهي يرى فيه لغو أركو أثر الموت راتك جيريدا استانتا كم مقطو إن جيريدي يا سكراتك صحي فقال حلي يا أبتي أبو أوسني دردانا واجتهد كويبون الددال قال حلي جلس فريسا مرك كذب نحولي إنك هذا يقول لن تجد مهلس الطعم الإيمان إيمان كالدان كيس ولن تبلغ من قالي كرتد حقيقة الإيمان إيمان كالرنتيس يقلبتيس حتى تؤمن إلى عثرميس بالقدر عثرميس خيره كيس وناقيس يوشره لبكيس قلت بحاني بلي وكيف لي سينك قالي كراء أن علم إنان وقاذو خيره وشره خير كيس يا شر كيس إيه إنان رومي سانكو قران كرا على مدي أستان قال وحير تعلم حذوان إسان ما أخطاك وحي كقف لم يكن معها ليصيبك كقودعي وحكو قفي وكو قران مري وقال ليحي إلهي مرنكو مدعين سيباق إلهي باق قدرين وسنكو قدعين أما أسباب تعلطي من لفتي ذو من القدر إلهي باوري أسي قدري وأن ما أصابك وحي كود عنا لم يكن معه اللي يخطئك متك قف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النبي ولي عن مغلي أول شيء وحك وري وخلق الله إله بوري القلم قلب كمقادير تلو قريب وحا فقال له حقولي اجري الصعاء وقر فجرى واسعدي وواقري تلك الساعة ساعة داس إلى يوم لقب اللعبة إلى يوم القيامة لقاره بما هو كائن وحي أحان دون دعدون فإن متضادم توانت على غير ذلك سدع وحانهين أضر رميسا دخلت النار النار تدقليسة وعن ابن الديلمي عبد الله ابن الديلمي أنه لقي وحول لكل ما زيد بن الثابت فقال وحول إني شككت زيد وحان كشكية في بعض القدر قدر كأرميه سيا مسائل كيسو حكمده إيه تريتان كيسا إنا بانكشا كي شبها إيقاشي فحدثني إيشك حديث إيوري أو نبي عليه السلام يقولي لعل الله الله لغيابه أن يجعل لي إنو إيه لعندك أكتا هذا فرجا فرج يبلاين الله إنو قادا لغيابه قال زيد باوحوي المرك نعم وانكوورين يا يبن أخي إني سمعت أنه وحان مغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له إن الله إليه لو عذ... تعالى لو عذب أهل السماء خلقك الصمد كنول هدو عذابه وأهل الأرض للك خلقك كنول عذبهم وعذاب لها وهو إسوى غير ظالم لهم عن ظلمين وإله سبحانه وتعالى وربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولو رحمه ما دون حريستنا كانت رحمته نحريسي سبحانه لي إياهم أيقوا نحريستي خير اللهم يتوقف يعني من أعمالهم عمل كود ولو أن الامرئ انقف هدوليه مثل أحد أحد وحل أو ذهبا دب ذهبا أو ينفقه كبحين في سبيل الله ألا درتي حتى ينفده له كدما ينشلن كقصهر قكاسو لا يؤمن أن رمين بالقدر والخيره وشره أن رمين سنين دخل النار النار تقرية أحبه ما تريه وهي وقال قال إلهي وحبه كما أقبله إنما يتقبل الله من المتقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وقال بكل مؤمن معها قال إلهي عمل صالح كما أقبله وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبدنا دون مر رميه وإيمان كما أنصحه حتى ينبي أربع أفر إلى أكر رميه كو لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله الله حق له عابد متشيره الله واحد كأمهاني وحده كليجي لا شريك له وحيد أني ماذا لو ذاك أوسنشير واكو وأني أنقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه نان هايو بعثني إلى الصوب دري بالحق حق إلى الصوب عيو إلى صوب دري والله وحتى يؤمن إلى الرمية بالبعث صو صارذي صو نولين بعد الموت قيري كدب للرمية الإمام باليوم الآخر وحتى يؤمن إله كرمي بالقدر كرمي خيره وشره انت هدوسا متكم إذا هدوسا رمين وحبك مجر إيمان كيسي إسلام مديس وأنا أعلم شعب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد أدون مر رميه وإيمان صح لم يماده حتى يؤمن بالقدر خيره وشره وعن يحيى بن يعمر تابعيه قال كان وحوه أول من تكلم قفك أوريه كهلا بالقدر قدرك أو كشيغة أو الدرة وقدر ماتش رجل هذا بالبصرة مقال هذا بصرة عراق ماذا معبدني الجهاني معبدني كلا ديشتري الجهين كذا شيء فانطلقت وانسوت أنا أنيقا وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحميري واي عمر بس حج بيسو آذين فلقينا وحن مكة لكل أن مكة يقول لكل مانع عبد الله بن عمر على عبد الله بن عمر فقلنا وحري إنه قد ظهر وحكص إفبحي قبلنا إن جهاد يدي إن عيقاس وناس ضد يقرؤون القرآن قرآن كأخرية وضد عامة عماها وضد القرآن كيقان ويتبعون العلم علم جنا ضلبة والراعة رواية القرقود يبتغون العلم علم طلبة ويزعمون شيئاً يألا قدر وحي الله سي قريب إنو سنجرين وأن الأمر أرن كون أنوف باللو عصب إنو يهو مركات سميسون لديوان قليني قال ابن عمر وحي المرك فإذا لقيت وإذا لو كنت أولئك كوا شيئيس فأخبره مشيك أني أنا منهم يجا بريء إن بركة وإن إسكو ضد يضد الشيك تاهين وهم يجونا مني أنا جو ابن عمر براء بري بيجيهن مش شيكنا يجنا مش شيكتان والذي بان كدار تاله يحلف به ابن عمر ابن عمر وكدارنا إياه لو أن اللي حدهم متكوت دولا هالها أحدا جبل كأحد والذهب ذهب ولا كيلومتر يبرد يوحل من ذركيس إلى عشان أما تدوب كيلومتر بلع عوي فأنفقه وبحيه ما قبله الله تعالى الله كما أقبلين حتى يمر بالقدر لا الرمي خيره وشره خير كيس شر كيس ما ردي هذا الله شيء كي يد قدر كي بيني كون قدر كبيني ابن عمر نكبر النقضي نبي وحما كشيغي تلماني يماغ عسما أبحيي بابو ما ذكرا وحي لغا شيغي بو بابي في المكذبين كوا بيني بالقدر بيني وحا لغا شيغي لغو شيغي يوبابيه. عن جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال وحولي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي غيري إن مجوس هذه الأمة أمدا دبعاب تكيدو المكذبون واكوا بيني بالقدر قدر كبيني فإن مرضوا هدي جردان فلا تعودوهما صوب وقننا وإن ماتوا هدي دنتان فلا تشهدوهم آسكودا هتقنا جنازة آسكودا هتقنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه نساء سان قال حول لكل أمة أمتك استوى مجوس قالت دبعاب ذي لذا وإن مجوس هذه الأمة أمدا مجوس تيذي دبعاب تكيدو القدرية واي فلا تعودوهم أبوقاننا إذا مرضوا هذه الرذان ولا تصلوا عليهم كتو كانينا إذا ماتوا هذه الانتان ما وجهك مجوس لغم مقعابي مجوستو لبا إله بي رميسيهين إله الخير وإله الشر إله الخير كإله الشر مرنم حيكون مقعابان إله الظلمة وإله النور إله مجدك وكشر كوي والنور إفتينك وكخير كوي لبدا إله منا وحيسيان وحي خير قدر كيسة منا وحيسيان وحي شر قدر كيسة كدب تفسير كلبدا إلهي السوغان كان وحو كشبهي لبا خارق بو سوغياه rabbi oo wax abuuray iyo adoonko isagu ficilkiisa iyo wuxuu sameeyay isaga kaliya inay ka timidoon rabbi shaqo kulahayn okay rabbi haduu san qadarin horeena u abuurin yaa qadarayo abuuray cid samaysaa abuurta wana amr unufun way marka hadaba waxyaabahan ifka ka dhacaya laba jihay ka sakay maadeen abuurkoodi iyo samayskood rabbina qayba ka timid khalqigana qayba ka timid كوي لبا عابد كاية مجوستا هابي شبهان وي ساسا مجوست لهم هابي باب الإيماني رمين بو بابي أن كل مولود متكستور داشا المكستور داشا يولدو حالو دارا على الفطرة توسنان والإيماني ينو أقبال يالو لسا بالو دارا كدب بالعين وريتشيا أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحولي كل مولود المكة استولى بحلاي يولد حلو دالا على الفطرة توسنان بالغو دالا فأبواه اللبادي نشيبا يهوي دانه يهود كتنغا يوكو أبا بنايا وينصرانه كريستان كتنغا يوكو أبا بنايا رواية القاركود أو يمجسانه أما مجوس كرنغا يو دب عابد كو أبا بنايا إياقو ككسبانايا وكنحاليا قالوا يا رسول الله يو أفرأيت كورا من يموت قفك لنت المهد لنت وهو صغير أساقو ير قال حول الله والله أعلموا أك بما كانوا حيهايين هان لهايين عاملين كو السمية الله إنه وحي قدام بين دونان إنه موغن هدي وأوين هذا وحي سمين لهايين الله علمي ذله سيغان الله حساب تمي تم وحي كان ديغان تهي مثل هذا التوقف عن مصير الأطفال عروت يركا محي قدام بين دونان حالة النبي وكا توقفي وحال لمذا وعلم عباس رضي الله عنه ما قال وحي سئل النبي والدي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار عرط المشركين تقال ذا بلويدي الذين كواسوا لم يبلغوا أنقارين الحلوم عقل أنقارين عقل إيا التكليف مكلف يكون نقضان يموت هو صغير انتوي قال حول الله وعلم ألا بما كانوا حيهايين عاملين كواسمين دون أي نقن لهايين إذ خلقه مركو أبوري الله سيوك يدنا واتوقف وحالا ميدا وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت وحيتري دعي النبي والله يري صلى الله عليه وسلم إلى جنازة دوك يأصب الله يري جنازة الصبيين المير دوك تيس أسكي بالله يري يسلي عليه كتوكان أيو. فقلت وحان يا رسول الله يو طوبى له جنة أسقناته عصفور شمبر وي من عصافير الجنة شمبرها جنة ذا كم ذو جنة ذي سوه يري سيقنح النولان ولم يعمل السوء واحد دنبي أمقلين ولم يدري به موغان محادن بيا محانا هين سو يربو كننت. فقال حولي أوا غير ذلك سيدا وحانا هين دي عائشة عائشة أما سيدا سيانا هين ده هذا الكاوح كبدل هذا الكنساء كدع كفيرسو. إن الله تعالى إليه خلق للجنة أهلا ددبو أبوري وخلقهم وأبوري لها تشنظ وهم يقو في أصلاب آبائهم نبرك أبوه تكتشيرو أين الشهود هلكا كصوب بحين. وخلق للنار أهلا ددبو أبوري وخلقهم لها نار تو أبوري وهم يون في أصلاب آبائهم نبرك أبوه ذي كتشيران. سنة ذا حديث عائشة ابن عباس يا أبي هريرة انتبهوا حيفا إذين أيان التوقف في مصير الأطفال أطفاشا أما أطفال المسلمين هن نقضان سيدة حديث عائشة كعت أما أطفال المشركين هن نقضان سيدة حديث كان ابن عباس كعت أما من يعني لقوع الدين سيدة حديث كابي هريرة تاسي وحيه مركي هرى النبي عليه الصلاة والسلام انتان وحي كالكدن بي يؤمن إن عروت يريركيه خدموا أهل الجنة أيهين ولدان تلاشي يقع أيهين تبع النبي قال له وحي صلى الله عليه وسلم كدم نوحوش خدموا أهل الجنة أيهين معروف شايد كحديث الله كينين ويولد على الفطرة فطرتنا صح المعاني وحاوي على الاستقامة وي على الاستقامة هي توسنان وي حديث النبي قال تلماما يا عليه الصلاة والسلام أن فلا إيوه إنه في صحيح مسلم وأها ونبو الله صلى الله عليه وسلم حديث القدس ربي أكورين أيه إني خلقت عبادي حنفاء على مدهما ذي وحان لمانتوت أبوري يغو حنفاء حق أجنجارة وإنما أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم شياطين باوري أتمدو كلي حسي دين تودي دين تودي كلي حسي ولذلك متك على الفطرة سوى كسوغا وفأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه أنقارين لنتي حديث مؤلف الشيخ النار لو محكم سيدا كوي واوين هذا اللوغو حكمي حديثا شيخنا كلمارك اللوغو دارانا جنع لو حكمي وهي فطرة أصل كاهيت هي ميثاق ربي كقاضي وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أي دهان بيكون باقيهين ساسي جنادكو قالين أما درجات كجناد عمل السمية لغمته فهم ليسوا منها لذلك العمل. وعن الفضل من زياد قال حلو قلت لأحمد بن حنبل وحنكوه وحنكوري قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وجري ما يعني بهم حول الشيذة قال حول الشقوة أيان درضة أيو السعادة أيان بني ذا الليبان توي قال محمد الحسين أجر وحول هذه السنن سنن كان حديثا عن النبي عن كوري صلى الله عليه وآله وسلم تدل وحي كتيسة على معنى ما جاء في كتاب الله آيات في كتاب الله كجمد قدر كيسة سابقة يوحو قدر إن هاني وكشاغي بين لمديهين بعضها حديث سنن كان قاركود يصدق بعضا قارك كالور رمين اياه ويسوافق صنته كما أن الذي متكي ذكرناه أن شيقنا من كتاب الله تعالى كتابك الله يصدق بعضه قارك الرمين بعضا قارك كالي وقد كان النساء السلام يقول حكم ذيرا في خطبته خطبة ذي سحكفر فرنجري إذا خطبا بطه خطبة من يهده الله قفك الله هنا هنوني فلا مضل الله قفل من كرمتشره ومن يدل قف قدوميانا فلا هادي له قفان ونكر مجر كذا رواه روا جماعة من أصحابه صاص جماعة من صحابته الكوريين وحن يلو شيقي دونا من حديث جابر بن عبد الله وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وحاك الأولي عند الإمام الشافعي في الأم ومسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أبو يعلى المسلم في مسندي بسند لا بأس به بكورنا من حديث أبي موسى الأشعري جماعة سؤال وعن جابر بن عبد الله ما يحجي وكذا كان الصحابة صاص الصحابة نهايات يقولون كوير هذا في خطبتهم خطبة هذا إيمانا رومين وتصديقا رومين ويقينا يقين يحقيقنا يقل لا يشك في ذلك كما الشكية يعني أهل الإيمان ذاتك إيمان كلي وعن جابر بن عبد الله قال كان النساء يقولها في خطبته كوذير هذا يحمد الله تعالى إله بمهدي جري ويثني عليه وأكوى مالي جري بما هو أهل وحه مذيه ثم يقول حديث لمن يهديه الله قف إله هنوني فلا مضل له وحد من أي مجر ومن كره ومن يذل قف إله دمينا فلا هادي له وحنوني كرمجره أصدق الحديث هذا الوحاو شيك وهذا الوحاو ورنسا كتاب الله كتاب الله وأحسن الهدي هنوني لقا النوحا وناكسا هدي محمد هنونك لقاك وناكسا وشر الأمور الرمها نوحا ولي محدثاتها بدعة وكل محدثة بدعة وي وكل بدعة ضلالة وي وكل ضلالة في النار وي بادي وي بادي النار بيكو قلنسا وعن عبد الله مسعود قال حولي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاه ووحونا براي التشهد إن على تحياتنا في الحاجة ما كان حاجة يدن لنا إن كفر فرنا إن الحمد لله الله محل نستعينه ونستغفره ونكاكها قرقار يدن بداف ويديسنا ونعوذ بالله الله مغنقلينا من شرور أنفسنا نفتي لبك هذا من يهديه الله وقفك الله نونية فلا مضل له وحد منه يبكر مجر ومن يضل قفك دمينا فلا هادي له إذ هنون إنكرت ما جرته باب ما ذكر وحال لغا شيغي باب يهي لغا سوغوري عن الصحابة والتابعين صحابة التابعين تي وغيرهم تكي كسي دنبيه من الرد عليهم قدر يدا إني الرديان وركوضي جديدان عن أبو بكر الصديق قال حجن الله تعالى إلهي خلق الخلق أبو أبوري فجعلهم نصفين الله أبو كرنغي فقال لهؤلاء حكول يدخلوا الجنة الجنة قال وقال لهؤلاء كوان وحكول يدخلوا النار النار قال ولا أبالي دنك مليه نكي والبوحي أمتي أيوم مضان أيهايو أنيك حبيك مقالين وفلا يلومن إلا نفسه ويه وعن عبد الله المحارث بن نوفر قال حجن ختمر عمر الخطاب رضي الله بالجابية ماشي اللي يراد أنه أخذ بي والجاث ليق نين ليراد النصارى مدحوضاها بين يديه وقت غاس جاث ليق وحوها ننكي مدح النصارى دوني ذا مسلم كذلك كمسلمين تعلن يدول كاشام بوها درجين هي درجة جاث ليق ليراد وحكسر رئيسي بطريق ننك ليراد سقط درجة كهر رئيسانة مطرون أما مطرون بالير هذا شغوجين بيكال الله يعني ساكا كوصية مطرون بالير هذا كاكو رأينا بطريق بالير هذا وقت قاسي استعمالي سيرين مغعيه دي تيطلض على استعماله ويسبت بدلاني والترجمان وقفك ترجمان يا يترجم وترجمي فقال عمر حولي من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل قفك دمية فلا هادي له فقال الجاثريق وحيري إن الله لا يضل أحد لا قفنا مردمية فقال عمر حولي لقد يسيبنا كوهد لي فقال عمر حول ما يقول حولي هايور فقال ترجمان حول لا شيء حمدهن ثم عاد في خطبته بكون نقضي عمر فلما بلغ من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له جاء طريق عربي وحبك قرنيا فقال جاء طريق حيري إن الله لا يضل أحدا فقال عمر ما يقول ورنك حولي هايور فأخبره ترجمان كيف أشيغه فسري هذا وحلا هذا بوقت حلقه بوريك المروي صون نقطه فقالوا كذبت بين باشيك يا عدو الله عدو إلهي ولولا عهدك أحد يهشيس كان إن الله قال لي إن ليذي النبات قال لي هدو سنهين لضربت عنوقك قورتان كتار لهابر وكدير لهابر مانت بل الله خلقك الله كأبوري والله أضلك الله كدمي ثم الله إلهي با يميتك كدري ثم يدخلك النار بكجرين يا إن شاء الله إلهي دودون. ثم قالوا إن الله تعالى لما خلق آدم مركو أبوري نثر وحوف في ذي وكسو صاري ذرية وعروتيزي ونبرك آدم كسو صاري يأخذ الله من بني آدم من ذريته ويأخذ ربك من بني آدم من ذريتهم فكتب أهل الجنة بقري وما هم وحي عاملون سمين دونان وأهل النار بقري وما هم وحي عاملون سمين دونان ثم قال حول هؤلاء لهذه قوة تنع إسكالة جنضة وهؤلاء قوانا لهذه تنعر تنع إسكالة وعمر يا أبو بكر لبا خلفاوي وأنا عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاس بلقبه فقال حول إني شككت وحان كشكي في بعض أمر القدر وحان صومرني إنه زيد بن ثابت لكل ما نكري زيد بن ثابت يا سعد بن أبي وقاس يا صحابة كالو يصومري شككت في بعض أمر القدر بقاركي بان كشكي فحدثني حديثي الشيخ لعل الله تعالى إليه وحال غيابا إن يجعل لي عندك أكتاد فرجا إنه يجمل قال نعم حول يا ابن أخي إن الله تعالى إلهي لو عذب أهل السماء وأهل الأرض هدو عذابه عذبهم وعذاب له وهو غير ظالم لهم سوى ظلم ولو رحيم مدؤون حريستنا كانت رحمة حيهان لهيد إياهم ويقون حريستا خير اللهم ذو وخير بدن من أعمالهم ولو أن الامرين قفدوا لهان لها مثل أحد وكلوا ذهبنا ينفقوا كبحنا في سبيل الله دريق إلهي إله عكران لكيه حتى ينفده لا ودميه قف كاسو لم يؤمن أن رمين بالقدر خيره وشره ما تقبل منه لغم أقبلين ولا عليك نبك مالك نبك مسارة ونمالها أن تأتي عبد الله بن مسعود أو تكتب فذهبنا أبي الديلم ابن الديلم حوتك إلى عبد الله بن مسعود فقال له حكولي مثل ما قالتي هذا الكوكويري لسعد فقال له ابن مسعود باكولي مثل ما قال ما قال له سعد حكولي لك وقال ابن مسعود حولي ولا عليك نمالها أن تلقى أبي بن كعب من أذن الله كولان تغتكتو فذهب ابن الديلم إلى أبي بن كعب بوتكيتنا فقال له حكولي مثل ما قال تهري بن مسعود وكويري فقال له أبي باكويري مثل ما قال تيه هذا الكوكويري أو كالاتو مثل ما قال تي صاحبيه ده لو دي سي صاحبي ابن مسعود يسعد بن وقاس انت دهان وكالوكويري وقال له حكولي ولا عليك دم لها حرج مالها أنت تلقى زيد بن ثابت هذا كله وان سو مرني و تغي سيدي بكو يري سنه سيدي وكله كو يري صاص الصحابه دو حايل قدرك الله هنا ارم اسماعيل وانا عبد الله ابن امنع وعن ابن عباس انه قال حول كل شيء بقدر وي حتى وضعك قد صارست هذا يدك قعنت على قدك دين حقات صارس هوري قرنت قال محمد الحسين علم وقاده رحمه الله وياكم ان من القدريه وحاكمه قليها قدرك الله ديدن سنفا كوح إذا قيل لبعض ما هدو لغير هذا من إمامكم يأذين كهري في مذهبكم هذا مذهب كنا ورياض علماء ذلك غضايتان فيقولون الحسن حسن البصري باسدان قبوان كقاضان وكذبوا ويكبان أبورتان على الحسن قد جل الله الكريم الله وين وشرفت بنا وكوينيسي وكنزاي الحسن حسن البصري عن مذهب القدرية ونحن نذكر أنه نحن كل شيء عن الحسن خلاف المدعو عليه وحكا شيء يكتن وحكا الدول بأن مذهب الحسن كل شيء قلنا عن منصور بن عبد الرحمن قال قلت للحسن وحان كوري قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم هذا كورا قال حول الناس مختلفون ويكلدوين على أديان شط على أديان ديما شطا كلفك إلا من رحم ربك ومن رحم ربك تذكر له نحريستانا غير مختلف اسم خلافان دين توذ قلت وحاني ولذلك خلقهم حيثه قال حول إن عمها خلق هؤلاء وحو أبوري للجنة وخلق هؤلاء للنار بو أبوري وخلق هؤلاء كو وحو أبوري للرحمة النحريست وخلق هؤلاء للعذاب بو أبوري أيه حسن قدر كلي وكار رميسا صومها بنت بحيو شيكيسين وعن عوف من أبي جميلة العرابي وي قال حول سمعت الحسن يقول سوره من كفر بالقدر قدر قفك كفرية ديدة فقد كفر بالإسلام إسلام وكفر وديه ثم قال حولنا الله تعالى خلق خلقا خلق وحوري خلقا أبور بو أبوري فخلقهم بقدر بكو أبوري وقسم الآجال أجاشي عمري وذي بقدر بكو قيبي وقسم أرزاقهم بقدر بكو قيبي والبلاء والعافية تنا إن الامتحان إن لو كبد بعد امتحان بالقدر بقدر قدر الله بكتما ده وأنا خالد الحذاء، خالد المهران الحذاء، قال حلو خرجت توان بحي، خرجت اللي بحيتان بان مقالة دي بصري انشوغني بان كبحون كير صفري، ثم قدمت وان صوغري. فقيل وحالي يولي نال حسن حسن تكلم قد تكلم وحكاها دي في القدر، قدر كوكاها الله هذا الباكس وبحو قدر كنو دي دي يبع لغا شيء. فأتيت هارمين فقلت وحالي يا أبا سعيد، أبو سعيد آدم نبي آدم خلق للأرض لكم يا الله أبوري أم للسماء السماء الله أبوري. قال حبيب ما هذا محيا أبا منازل، وكل يدي خالد الحذاء والمنازل وسؤال شام حي تهيب سؤال ضرب له وهي وحم حاتي روح صب. فقلت وحالي إني أحب وحان ما تشعر هاي أنا علمه إن كان أغاده. قال حبيب الأرض لك الله أبوري. قلت وحالي فلو اعتصم هديه كله أمرك إلهي سيو جيدها عننها فلم يأكل أوسان عنن من الشجرة جيدي ما حد علها. قال حبيب لم يكن له بد كما مارمي كرين كما فرسنين من أن يأكل منها ينوحونه لأنه خلق للأرض والله أبوري. قدر إلهي بي أهيدو قلك الله أبوري إنو عنانا قدر بي أهيدو كما فرسن كرين كما اللي عليها كرين حسن قدر كوار ربيسي يمرك. قال محمد حسين بطل دوابرتي دعوة القدرية شيغا شضودي على الحسن إذ زعموا وحي شيغت ملكا شيغت أنه إمام منوية يموهون على الناس تدكي كخال ديانو نوين علموا لا يقنوا بنكاس أقوها ما شاء الله ملكوا وحفي عنوي ويكذبون على الحسن اللي كبين أبو رميان. لقد ضلوا وعدوا من ضلالا بعيدا بعد الفك وخسروا وخسارا خسرانا مبينا خسارة عدنا وخسارة وحيرات كيساء ثارتا عشر كوير إيران هي دقيقة ده. أنا عثمان البتي محمد بن السيرين هذا أنا دقيقة أنا عثمان البتي قال حيث دخلت على من السيرين ما نصه قال فقال الحوري ما يقول الناس وتكتم حيلهم في القدر قدر كلا يوحي يدكش شيئا ريب بصروح يستقنا. قال حلو فلما دريم بوغين ما قرن ما رددت عليهم كوتشو جوابي وحلو جوابان قرن واحد. قال فرفع شيء من الأرض وحبوله ككرة وقاضي فقال حولي ما يزيد كما زيادة كما بدنا على ما أقول لك وحان كوليه مثل هذا كان وكالي. إن الله تعالى إله كره إذا أراد بعبد خيرا هدو الله دونه وفقه وحوش علي سيا لمحابه الله وحوش عليه وطاعته طاعة سوش علي سيا يوم يرضى به وحكرر عليه قلنا عنه شيء سمينتيس ومن أراد به قف إله لدونا غير ذلك خير وحان هين اتخذ عليه الحجة حجته كؤوغا إن وحو البعدي ثم عذبه وعذاب غير ظالم له سقون ظلمين. وعن ابن عون قال حول لم يكن ما هين أبغض أو قال أكره إذ كان عبيه مجر إلى محمد بن سيرين إنك اللي يراهده من هؤلاء القدرية وقدر كله ديدا عن مطرف كان هو مطرف ابن عبد الله أنه قال حول نظرت وان في لي فإذا ابن آدم ابن آدم ملقا ومذيا له نحاية بين يدي ربه تعالى وبين يدي إبليس ربي يوحو كدوني إبليس يوحو كدوني نحاية فإن شاء الله تعالى هدو أن يعصمه ونكبت بادي إبليس عصمه واك إلى النية وإن تركوا هدو كتغو أدائينا ذهب به إبليس إبليس باك حيصانية. وعند أود بن أبي هند قال حولي قال مطرف لم نوكل أنك أن لو مدر سنن إلى القدر قدر قدر إسكسوا الله ينمدهن أن نغي وحن وقرن عمل بان الأمر وإلهي قدركم بان النصير كدام بين دونا وحي قدران بان كدام بين دونا رجل التابعين ياس بن معاوية عن حبيب بن الشهيد قال حولي جاءوا برجل نبي كانان إلى ياس بن معاوية وكانان فقالوا حين هذا يتكلم حكا الله في القدر فقال ياس حولي ما تقول محل هذا قال حولي ننكي أقول أنه وحان لا يهي إن الله تعالى قد أمر العبادة دوما وأمري ونهاهم وكرهم وإن الله إلهي لا يظلم العبادة دوما ذكو الظلمية شيئا وحبا من قدر باكرة إلهي وكو قصبي وكو قصبون عذاب يا ود ليذه واي ظلم بينكم. قال له ياس باكولي أخبرني إيش عن الظلم ظلم محال لها تعرفه متقانا أم لا تعرفه مستقاني. قال حلو بلا وأقانا أعرفه وأنا قانا. قال حلو ما الظلم مركز ظلم محال لها نكح قال حلو أن يأخذ الرجل ينوقاته ما ليس له حسن لهين. قال حلو ياس فمن أخذ قفقي قات ما له وحيسو ليه قاتا ظلم ميو دلمي وحادي تري دلمي وحالة دها وحوص الله ينقفك قات قف وحي والحاقات الدلم المياه. قال حولي لا ما قال قياس حولي الآن هذا عرفت الظلم قرأت يا مرك إلهي وحول رواد ودومان كسوما يساقو ماله ها إساق عليه أوكي قفكي وحول حاقاتنا ظلم ما هاتري صوما ها ظلم ما هاري هذا ظلم قاعد شيء يصير قدر ودي سمحتي وحول هاون صوما الله يسحري وي يداك أو كتا وفوك نفخ من فيك أخذنا واي زيد بن أسلم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن زيد بن أسلم قال وحول القدر قدرة الله تعالى إله أودي سوي فمن كذب بالقدر نكي بيني فقد جحد وادي دي قدرة الله تعالى قدر إله بوديدي قدر إله نكي دي مسلم معه وعن أبي غسان سمعت زيد بن أسلم المغري يقول سغوله ما أعلم بوغي قوما ضد أبعد من الله تعالى إله أغفك من قوم ضد يخرجون وكسارة مشيئته ربيتان كيسي وحيو الدوني إرهاديسي وينكرونه إنكره من قدرتي قدرة سنة إنكره يوح مسي قدرين له قل ذا قيله يوقفك مقرنية إمام إبراهيم النخعي إبراهيم يزيد النخعي عن منصور إبراهيم في قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم قال وحولي بفاتنين ما في اثنين كرتان إلا من قدر له قفك هري الله وقرأ أن يصل الجحيم جحيمين وقال معهانه وعن وائل بن داود قال حين سمعت إبراهيم عن مغلي يقول له إن آفة كل دين دين كستآفة ذي ما شاء الله يصوغ له القدرية وقدر كله دي دوي القاسم يو السالم يو غيرهما تتكلم أنا كلمة ابن عمار قال حين سمعت القاسم والسالم سالم بن عبد الله بن عمر يقاسم بن محمد بن أبي بكر يلعنان يو اللعنة ذي القدرية وقدر كله دي ده وعن الشام بن سعد قال حين قيل لنافع نافع مولى بن عمر إن هذا الرجل أنك يتكلم في القدر بكه الله قال حويل فأخذ حقاته كفا صعب ومن حصن عيد أهماشا تهلي فضرب به وجه وجهه كسيري نطاف بيول انتو كسيري تك أنا قوى سخين مجلس كواهي وأنا حرب بن شريح أبي سفيان البزار قال حويل سألت أبا جعفر محمد بن علي وباقر فقال حويل أشامي أنت أنا قدر كويدي والمشام بنا غاتم البير فقالوا له وحقوا إنه مولاك تطكع قيوي فقالوا مرحبا سورده وألقى لي وسادة بركين بيودي قو من أدام هرك كسما يسنيت قالوا وقلت حالي إن منهم حاكم إذا ضدك من يقول ضد لا قدر وحيله ورؤسي قري متشره ومنهم من يقول ضد لا كم إذا قدر الله الخير إلهي خيرك وقدري ولم يقدر الشر شر ما قدر شرك عدك لا قدرته ويلا إله باشره وحكى القدرة ومنهم من قال ليس شيء معها كائنا مدعية ولا شيء مجرى كان هرأي ودعي إلا جرى به القلم قدر إلهي وهرأي وسري إلهي وسيقري فقال وحيري محمد بن جعلي بلغني وحيسو قاري أن قبلكم لنعينا الشام أئمة مدكودتك يسلون بالناس يسلون التكية بالناس دتك مقالتهم هذا الكود المقالة الثانية اللبادي هلال الأولى الثانية هرية قدر ماتريو يحما قدريني خير كريو قدري ضد يرى هذا وهذا نضل إمامه تكينا يا الله يشهي فمن رأيتم قفك على الكتار ومنهم كما إذا إماما إمام يصلي بالناس ذات تكينا فلا تصلي وراه كدبة تكينا ثم سكت هنيها تنحبوا عمزي ثم قالوا حولي من مات قفك لنتو منهم كما إذا فلا تصلي عليه كنت تكينا قاتلهم الله نعرض الله كل حدي الله نعرضه إخوان اليهود يهود ولا على هدوي قلت وحاني قد صليت خلف ما كنت وتكذي كوا جالس قريبا كنت وتكذي قال علي من صلى قف لي كنت وتكذي قف خلف أولئك كوا قداشت فليعدي صلاة صلاة سوعي قال كنت وتكذي جماعة من التابعين جماعة التابعين تكمذا هي وغيرهم من العلماء كمذا وعن أبي حازم قال حولي قال الله تعالى فألهمها فجورها وتقواها قال فالتقي قفك تقي ألهمه التقوى وحوى فتشي إلهي تقوى ذا والفاجرون ألهمه الفجور وكو إلهامي ويستغن الله تسي وعن جورية من أسماء سمع العلي من الزيد ما نغري ترى هذه الآية قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين فناداه حقود وقبي على سوت عدك سوق دارا انقطع والله ويقوم بيسوعف ترمين هاهنا هلكا وحقوها في ترمين كلام القدرية إلى هدودا وهنون لها هذو ضام ملاكين ما هم ما دونينو هنوني هي إلى حمسي قدرين وكنيك الهوى. وعن مالك بن أنس قال وحول ما أضل يا كبعد السن من كذب بالقدر قدر خوف بيني يا كبعد السن لو لم يكن عليهم هذين هين فيه كتابك إلهي حجة دليل إلا قوله تعالى هو الذي ويخلقكم إذن أبوري فمنكم بحيذن كمن نقض كافر ومنكم مؤمن لكفى بها ويكفر الله حجة حجية دليلها ويكفر الله. وعن الليث بن سعد في المكذب بالقدر قدر هو بين يملك كهل لهي ما هو معهم بأهل مدمضا أن يعاد إلا بوض في مرضه شرديس ولا يرغب إن لتعلا يرغب لتعليسين مايو في شهود جنازته آسكي سي جنازته سين لحاضره ولا تجاب لأقبال ما يدعوته مرتقات كي سي يرستيس. وعن أبي حفص من أبي حفص عمرو بن علي فالله سوي قال سمعت معاذ بن معاذ بن مغري معاذ بن معاذ وذكر إسوه شيء قصة عمرو بن عبيد يعني كم معتزلها إن كانت وحيت هديت هاي عمرو بن عبيد تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ هدي كشرته فما على أبي لهب كركي سما بصار من لوم من أد مله إلهي بقى قدره وقصبه وحلو عذاب مشره. قال أبو حفص فذكرته لوكيع بن جراح من الشري فقال من قال بهذا قفك هذا الكاير هذاي يستطاب توبة لويدين الإسلام ما ديب أصور نقضه فإن تاب هدو توبة كان وناك وإلا ضربت هديك لو حال لقين عنقه قورتي سال لفنه لقين انت سويلية باب القدر بان كتشرنا أيو عشر كان اللبية اللباتانات كيوغيه إن شاء الله عشر كان سدح اللباتانات وقبل أمان دون باب سيرة عمر بن عبد العزيز في أهل القدر إذن عشر كان سيئة من دون سيئة نبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.